بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي دخلنا في مرفوعات الأسماء، وقرأنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أنها سبعة، ودخلنا في أولها وهو الفاعل. فما تعريف الفاعل؟ هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر الاسم المعروف، الأسماء المعروفة من الأعلام والنكرات وغير ذلك، غير الضمير، هم يذكرون له تعريفا، لكن ربما لو ذكرنا التعريف سيشكل أكثر. هكذا يعني اعرف أن الأسماء المعروفة في ذهنك التي قد عرفتها وعرفت علاماتها هو المقصود بالظاهر، بقي معنى الضمير سنعرفه إن شاء الله. طيب، قرأنا من الفاعل المضمر، أو قرأنا هكذا قرأناه وتذاكرنا بعض الأمثلة: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما. قلنا في قول ضربت كيف تعربها؟ مبني على، لا ولا على النصب، مبني، قلت مبني، مدام مبني ما هي ألقاب البناء؟ فتح ضم كسر سكون. ماذا ترى فوق الباء؟ ضربت، إذن مبني على السكون، ما نقول مجزوم، لأن الجزم إعراب، نقول مبني على السكون. طيب، لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء أعربه كيف قلنا في الدرس الماضي؟ نقول ضمير متصل بالفعل، مرتبط به، متصل مبني على ضربت، مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربنا، محمد، مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون. ضربنا ألف، هو مبني على الفتح في أصل النون، وعلى السكون في الألف في محل رفع فاعل. ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على ضربت. لما نقول مبني معناه انظر الحركة التي تنطق بها آخر شيء، مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أحسنت. وضربت مثلها، لكن نقول مبني على الكسر، التاء مبني على الكسر. ضربتما وضربتم، هذه وضربتن، الأسهل لك أن تجعل الكل ضميرا، أن تجعل ما بعد الفعل كله ضميرا، فتقول ضربتما، ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتما هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا الأسهل، وإن شاء الله يعني ستعرف تفصيلها وكيف تفكها فيما بعد. تعرب التاء وحدها والميم وحدها والألف وحدها، ومثله ضربتم وضربتن. طيب، بقي معنا ضرب. إذا قلت زيد ضرب عمرا، زيد ضرب عمرا، الآن من الذي قام بالفعل؟ فهو الضرب، زيد، هكذا. فهل أقول زيد ضرب عمرا زيد فاعل؟ ليش؟ لماذا لا أقول فاعل؟ لماذا لا أقول فاعل؟ ما هو تعريف الفاعل؟ لأن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهذا بعده فعله ليس قبله. فإذا أقول زيد المبتدأ كما سيأتينا، سندرس المبتدأ. المقصود كيف نعرف ضرب هنا؟ أقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح كما درسنا قبل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، ضرب هو يعود على زيد، ضمير مستتر يعني مخبأ مستتر. الآن إذا في شخص هنا أقول انظروا كيف استتر فلان خلف هذه اللائحة، استتر، فإذا هو مستتر. فقولي زيد ضرب عمرا، قرأت ضرب عمرا، طيب أين الفاعل؟ لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل، فلم أرى فاعلا لأن عمرا منصوب والفاعل مرفوع، ثم إن عمرا هو الذي وقع عليه الفعل ليس هو الذي أحدث الفعل، فلا بد من فاعل. أين الفاعل؟ قالوا الفاعل ضمير مستتر مخبأ تقديره هو، لأنه يعود على مفرد زيد، زيد هو. طيب لو كانت هند ضربت أختها، ضربت، التاء هذا تاء التأنيث ليس له محل من الإعراب، ليس بضمير، تاء التأنيث الساكنة ليست مثل تاء الفاعل، تاء الفاعل تعرب فاعلا، لكن تاء التأنيث ضربت، التاء هذا حرف لا محل له من الإعراب. كيف أقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هي؟ طيب إذن هذه ضرب وضربت. طيب ضرب أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هما، الألف هذه الألف انظرها ما أكبرها، الألف بعد الفعل ضربا، تلك في ضرب وضربت، إنما احتجنا أن نقول ضمير مستتر لأنه ما موجود، أما هو موجود أقول مستتر، كيف هذا؟ لو قلت لك عبد الله مستتر تقول كيف مستتر، ما شاء الله انظر كيف هو فوق الكرسي، كيف مستتر؟ لكن إذا لم أجد هنا أحتاج أقول مستتر. فالآن ضرب هذا الألف هو الفاعل، ضربوا الواو هو الفاعل، وضربنا النون هي الفاعل، النون هي الفاعل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. عرفنا بهذا الفاعل المتصل والمستتر، والمستتر هو من قسم المتصل. عرفنا هذا النوع. هاتوا لنا أمثلة من القرآن على بعضه أو حتى من الجمل. هو من قسم المتصل، لكنك لا تعبر عنه إلا بمنفصل، لا تستطيع التعبير عنه إلا بضمير منفصل، وإلا هو من قسم المتصل. لماذا؟ لأنه لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا، هذا تعريف الضمير المتصل، أنه لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. طيب المتصل هل تستطيع أن تبدأ به حال اتصاله؟ المستتر تستطيع أن تبدأ بحال استتاره؟ ما تستطيع، هو مستتر أصلا فلا تبدأ به، فهو من قسم المتصل لكن لا يعبر عنه إلا بالمنفصل، هكذا يقولون. أحسنت، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قبلها أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. طيب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب من هو؟ الإنسان، صح؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني هذا الإنسان. ننظر ضرب بعدها لنا مثلا ونسي خلقه، جاء فاعل لهذا الفعل ضرب، ما رأيت فاعلا. الفاعل ضمير مستتر، وضرب هو أي الإنسان، يعود على الإنسان. وهكذا نسي، نسي خلقه، خلق مفعول به كما سيأتي. من هو هذا الذي نسي؟ الإنسان. فإذا ضمير مستتر يعود عليه، فنقول نسي فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ونسي هو. طيب مثال آخر، فعل الأمر دعه، فعل الأمر دعه لم نذكره هنا لأن المؤلف لم يذكره، وإن كنت أصبت. الآن اضرب فعل أمر مبني على السكون، هكذا مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. أحسنتم. طيب اضرب ايش الآية التي ذكرتها؟ واضرب لهم مثلا. لو جئت تنظر هل ستجد فاعلا؟ من الذي مطلوب منه أن يقوم بالفعل؟ طيب الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني اضرب أنت أيها النبي، هل ستجد واضرب ثم تجد اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في الآية؟ ما ستجد. الفاعل فيها أيضا ضمير مستتر تقديره أنت، اضرب أنت. طيب اضربي ماذا نقدر؟ الياء، الياء هي الضمير، اضربي الياء هي الفاعل. طيب واضربي فعل أمر مبني على حذف النون، طيب لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، أو قل لأنه اتصل به ياء المخاطبة، والياء فاعل، الياء فاعل. اضربوا الفاعل إيش؟ الواو. أحسنتم، الفاعل الواو. إذن خلاص حتى وإن لم يذكرها هي سهلة وقد سمعت. قال الشرح: لما فرغ المصنف من الكلام على الفاعل الظاهر شرع في ذكر الفاعل المضمر، والفاعل المضمر أو الضمير هو اسم يقوم مقام الفاعل الظاهر، وهو على نوعين: بارز ومستتر. الفاعل الضمير البارز، أتى المصنف بأمثلة للفاعل عندما يكون ضميرا بارزا، البارز الظاهر، البارز الظاهر الموجود أمامك، ليس الاسم الظاهر إنما الذي يظهر في اللفظ وتراه في الكتابة، فيقال فيه ضمير بارز، وذاك مستتر عكسه. عندما يكون ضميرا بارزا متصلا بفعله وهو تاء الفاعل: ضربت، ضربت، ضربتي، ونا الفاعلين: ضربنا، وألف الاثنين: ضربا، وواو الجماعة: ضربوا، وواو ونون النسوة: ضربنا. تاء الفاعل تأتي للدلالة على المتكلم الواحد أو المتكلمة الواحدة، نحو أنا ضربت. الآن من الذي يقول أنا ضربت؟ المذكر أو المؤنث؟ كلاهما. المذكر يقول أنا ضربت، والمؤنث والأنثى تقول أنا ضربت أيضا. ها؟ أنا راودته عن نفسه. أحسنت، لكن في لهجتنا نقول، أو المرأة تقول أني، لا الصواب أنا، مثل الرجل. وإذا أرادت أن تأتي بالياء تدلل على نفسها تقول إني وإنني، لكنه يقولها أيضا حتى الرجل، حتى الرجل يقول إني، إني أفعل كذا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. طيب وتأتي للدلالة على المخاطب نحو أنت ضربت، وتأتي للدلالة على المخاطبة نحو أنت ضربت، وتأتي للدلالة على المخاطبين أو المخاطبتين نحو أنتما ضربتما، هذا أيضا تاء فاعل. وتأتي للدلالة على جمع المخاطبين نحو أنتم ضربتم، وتأتي للدلالة على جمع المخاطبات نحو أنتن ضربتن، هذا تفصيل الكلام الذي قد سبق، واضح أليس كذلك؟ ونا الفاعلين تأتي للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه، نحو نحن ضربنا، فنحن ضربنا يحتمل أن تكون تعني نفسك مع من حولك، مع من تريد أن تتكلم باسمهم، فتقول نحن ضربنا المهملة مثلا، نحن درسنا كذا وكذا، ويحتمل أن تريد أن تعظم نفسك، فبدل أن تقول أنا ضربت تقول نحن ضربنا، فعلنا كذا. الله مثلا يعظم نفسه في كثير من الآيات: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، وهو واحد سبحانه، قل هو الله أحد، لكن يعظم نفسه سبحانه وتعالى وهو أهل ذلك. يقول أحيانا تجد بعض المشايخ، بعض العلماء يقولون ولنا في هذا كتاب، وقد كتبنا في هذا، وقد ذكرنا في كتابنا كذا، فيقول وقد ذكرنا، وهو واحد ما قال وقد ذكرت، فهل هو يريد بذلك التعظيم؟ الأصل أننا هذه للتعظيم، الأصل أننا هذه ما دام أن المقصود بها واحد فهي للتعظيم، لكنها جرت على ألسنة العلماء لا يقصدون بها ذلك، لا يقصدون بها هذا، صارت جارية على ألسنتهم، بل أحيانا يقولها الواحد منا غير مستشعر أصلا التعظيم، بل حتى في العامية، وين رايح؟ يقول والله رايحين كذا، وهو واحد يقول والله رايحين، فسنفعل اليوم كذا، سنذهب اليوم إلى مكان كذا، وهو واحد ولا يقصد التعظيم أبدا، لكنها قد صارت جارية على الألسنة. اشترينا لهم كذا مثلا، يقول اشترينا لهم للبيت كذا وكذا، وهو وحده الذي اشترى. قد يستخدمها من أجل أن يبتعد عن كلمة أنا. خيرا. وألف الاثنين تأتي للدلالة على الغائبين نحو الزيدان ضربا، وتأتي للدلالة على الغائبتين نحو الهندان ضربتا، وواو الجماعة تأتي للدلالة على الغائبين نحو الزيدون ضربوا، ونون الإناث تأتي للدلالة على الغائبات نحو الهندان الهندات ضربنا. فكل ما ذكر من الضمائر، انتبه انتبه لهذا الكلام، هو خلاصة الدرس، فكل ما ذكر من الضمائر يعرب في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، لأنها مبنية وهي تبنى على ما سمعت عليه. أنت تنظر إيش سمعت، ضربت ضربت تقول مبني على الفتح، ضربت مبني على الضم يعني التاء، ضربتي تقول مبني على الكسر، على ما سمعت عليه، على الضم إن كانت مضمومة، وعلى الفتح إن كانت مفتوحة، وعلى الكسر إن كانت مكسورة، وعلى السكون إن كانت ساكنة. فتقول في إعراب نحو ضربت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. انتهينا من هذا. قال الفاعل الضمير المستتر، فإن لم يكن الفاعل اسما ظاهرا ولا ضميرا بارزا فهو ضمير مستتر. إن لم تره اسما ظاهرا أمامك في الجملة ولا ضميرا بارزا كألف الاثنين واو الجماعة الفاعل ما رأيته، فهو ضمير مستتر ليس له وجود ظاهر في الكلام، وإنما يقدر على حسب المعنى، نحو زيد ذهب وهند ذهبت، أي زيد ذهب هو وهند ذهبت هي. فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد في الفعل الأول، وتقديره هي يعود على هند في الفعل الثاني. ثم ذكر لك قاعدة مهمة جدا فقال، ولا يخرج تقدير الضمير المستتر عن هذين في كل فعل ماض. ها؟ عن هذين ما هي موجودة عندك؟ ها ظننت أني أخطأت، ما هو موجود عندك؟ طيب طيب سأشرحها. قال ولا يخرج تقدير الضمير المستتر عن هذين في كل فعل ماض، أي فعل ماض وكان فاعله ضميرا مستترا فلن يكون إلا هو أو هي، لن يكون تقدير إلا هي أو هو، واضح؟ أي فعل ماض فاعل ضمير مستتر لا تقول تقديرهما تقديرهن تقديرهم، فعل ماض وفاعل ضمير مستتر إما أن تقدره هو إن كان الفاعل مذكرا أو هي إن كان الفاعل مؤنثا. أما لو كانوا مثلا أكثر من ذلك قد تقول ليش إلا هو، لو كانوا جماعة نقول سيظهر، سيظهر لك إما اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. مثلا لو قلت الزيدون إيش سأقول بعدها؟ ضربوا، إذن ظهر الواو هنا. وهكذا أقول ضرب الزيدان عمرا، فالفاعل أين هو؟ الزيدان، الزيدان كلها هي الفاعل، والألف هذه علامة إعراب، علامة إعراب هكذا مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين. هيا انتبهوا. قال في التمارين اقرأ السورة الكريمة الآتية وعين الأفعال وفاعل كل منها، قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. قرأتها عمدا والفتح، لأن بعض الإخوة إذا واصل يقرأها والفتح يعطفها على لفظ الجلالة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أولا، خلال 10 ثوان اجمع الأفعال، قل لي كم هي، سأسألك. انظر، اقرأ الأفعال سواء ماضية أو مضارعة أو أمر. كملت تقرأ السورة وعددت الأفعال كم؟ 5 6 6 5 5 7. من يزيد؟ إذن أكثر ما وصلنا إليه 7. انظروا، إذا جاء هذا 1، ورأيت يدخلون فسبح واستغفره كان 6. طيب إذا طيب، لكن هو فعل، هو فعل. جاء عند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا عبد الله، هات لنا أعرب الفعل وفاعل، انظر لنا أين فاعله. جاء فعل ماض، ما له مبني على الفتح لا محلول من الإعراب، لأننا في الأجرومية نحتاج أن نفصل في الإعراب، يعني في هذه الأوليات ما نكتفي نقول فعل فاعل مثلا. هذا إذا وصلنا إن شاء الله إلى القطر، إلى ابن عقيل، نقول بعدها فعل فاعل مفعول به، والكل يفهمون هذا. طيب، أين الفاعل؟ نصر، نصر فاعل، مرفوع، مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. أحسن، ما الذي جاء؟ النصر، الذي جاء هو النصر، إذن هو الفاعل. طيب، رأيت عندك عمر، لا، الفتح معطوف على المرفوع، مرفوع مثله سندرس إن شاء الله. هو من حيث المعنى فاعل، من حيث المعنى فاعل، لأن الذي جاء هو النصر والفتح. طيب، لكن في الإعراب يعرب معطوف على المرفوع، مرفوع مثله. رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح. أحسنت، ورأيت في محل رفع فاعل. أحسنت، يدخلون عندك يا أمجد، يدخلون، قد شعرت أن سؤال عندك، هات. يدخلون فعل ماض مبني على الفتح، يدخلون. أنت حضرت معنا الدروس الماضية؟ كأني افتقدتك أياما، الله المستعان. ها، عند من؟ هات. يدخلون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع ثبوت النون، لأنه من الأفعال 5. والفاعل أين هو؟ الواو، والواو ضمير متصل مبني على السكون. يدخلون، الضمة في ماذا؟ في اللام، ليست في الواو. ما قلنا يدخلون، يدخلون، فهو مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنت، فسبح فعل أمر مبني على، والفاعل أين هو؟ انظر، والفاعل الإيش؟ الفاء. أولا ما درسنا الفاء من الضمائر، ثانيا قبل الفعل، الفاء قبل الفعل. الفاء يعني، والفاعل بحمدي ليش مجرور، والفاعل مرفوع. والفاعل ها، أحسنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فسبح أنت. واستغفره، واستغفره. نعم عندك فعل أمر مبني على السكون، أحسنت. والفاعل، والفاعل أنت. والها هذه، الها اتصل بها، نقول الها ما درسنا أنها ضمير رفع، الها ستأتينا في ضمائر النصب إن شاء الله مفعول به. كان فعل ماضي، هكذا فعل ماضي مبني على الفتح، أين فاعله؟ فاعله ستدرس إن شاء الله، لا يعرب فاعلا، فاعله يعرب اسما، فاسمها ضمير مستتر. قل أعوذ برب الفلق، المثال الثاني عندك يا أخانا توفيق، أحسنت. قل فعل أمر مبني على السكون لأنه صيغ الآخر ولم يتصل بآخر شيء، وفاعله مستتر تقديره أنت. أعوذ، نعم أعوذ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره. والفاعل مستتر تقديره أنا، قال أصاب، شوف ما أسرع ما قالوا خطأ، أصاب. أعوذ أنا، من الذي يعود؟ أعوذ أنا. طيب من شر ما خلق، نعم خلق فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، خلق هو يعود على الله سبحانه وتعالى، برب الفلق فيعود عليه. طيب انتهينا من هذا، نقرأ نائب الفاعل. نائب الفاعل يحتاج له إلى قليل معاملة. طيب نتركه إلى الدرس القادم، لكن نزيد. إذن أعرب هذا الحديث، جاء الحق وزهق الباطل، وهذه ما تصلح أن تكون جزءا من آية، ها؟ جزء من آية. نعم عندك يا عبد الرحيم، هات. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن أعربه، أنا أعرف أنه اسم، ما موقعه هنا؟ إيش يعرب؟ من الذي جاء؟ طيب لكل فعل فاعل، الحق فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه، وهل من علامات الرفع السكون يا عبد الرحيم؟ عفى الله عنك، الضمة، لأنه اسم مفرد، أحسن. وزهق، الواو ما عليك منها، زهق الباطل، قال فاعل، أصاب أو أخطأ؟ أصاب، لا تستعجلوا. طيب عندك يا من، عندك يا أبا عمر، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أحسن. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف سيأتينا أنه أنها مفعول به. طيب وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى، طيب يعني وأين الفاعل؟ أحسنت، الفاعل كلمة الحق، لا يلزم أن الفاعل دائما بعد الفعل مباشرة، قد يكون بين الفعل والفاعل 100 خطوة، قد يكون بين الفعل والفاعل 100 خطوة، لا تستعجل أنت، انظر الجملة. قد أقول مثلا جاءنا في هذا اليوم المبارك وزارنا وتفضل بالمقدم علينا وأكرمنا بذلك أخ كريم، أين الفاعل؟ أخ، انظر أين الفعل، جاء والفاعل أخ، فأنت لا تتعجل تنظر ماذا بعده مباشرة، وإلا تقول ضمير مستتر، لا، انظر أولا إذا كان ظاهرا في الجملة من حيث المعنى، من حيث المعنى، من الذي جاء؟ جاء الأخ هذا، إذن هو الفاعل، هو الذي قام بالمجيء. فإن لم تجد لعله ضمير متصل، أما الضمير المتصل ستجده مباشرة. الآن هنا جاءنا ضمير متصل هكذا، إذن الفاعل ضمير متصل. هذه ناء ليست ناء الفاعلين، هذه ناء المفعولين. فقد قلنا الأخ هو الفاعل الأخ، أما هذه ناء هي ناء المفعولين، ولهذا بقي الفعل مبنيا على الفتح، لو كانت ناء الفاعلين لبني على السكون جئنا. طيب، فإن لم بعد ذلك قل ضمير مستتر، تقول ضمير مستتر. فإذا أنت تنظر من حيث المعنى، وبالتعود على هذه إن شاء الله ستصير أشياء سهلة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.